يعني يمكن أن يقال بعض الناس ممن لا ممن يجهل الحكم الشرعي قد استخدموه ولا يحل ولا يستخدموه بناء على أنه ولد غيره مع أنه قد صار فيه شيء من النمو بسبب الوطن. وقد يورثه بعض الناس ظن منه أنه صار ابن له لما وطئها وجلست مدة ولم تضع ظن أنه يكون ابن له فيورثه. نعم. ما يكون درء الشبهة هو الآن درء الشبهة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقع هذا من بعض الناس هذا يقع من بعض الناس كيف يورثه ولا يحل له كيف يستخدمه ولا يحل له ويقال عفوا عنك نبه لما هو أعلى سيكون أولى ما هو أدنى ما دام أنها حامل وظاهر فيها الحمل عفوا عنك قال هذا القول فيكون تنبيه لغيرهم أنه لو كانت من ظهر الحمل على من سبى سابقا هو الكلام في الحامل غير الحامل ما في إشكال لكن الحامل كيف يستخدمه وكيف يلحقه يكون عبد الله هذا يتصور في أنه لأنها إذا وطئها ظن أنه يكون ابن له إذا تأخرت بسبب جهله بالحكم الشرعي هذا ما أشار إليه لكن ما يتصور إلا منها ولا كيف يورثه ويعلم أنه موطوء أنه مخلوق ما غيره قد يظن بعض الناس جهلا منها أنه يكون ابن له إذا مضت المدة هذا وإن كان ما نص عليه كيف تصور هذا ما إنسان عالم بالحكم الشرعي ويستلحقه ويكون ابن له لكن هذا إنما يقع يعني لما وطئها ومضى مدة وجلس ست أشهر وما أشبه ذلك وهي لم تلد ثم وضعت ويطع هذه المدة ظن أنه يكون ابن له فورثه وهناك شخص آخر يطعها ولا يعتبر هذا الوطء شيء بناء على أنه مخلوق من ماء غيره فإذا وضعت استخدمه استخدام العبيد مع أنه نما من وطئه وفيه جزء منه فكيف يستخدمه. نعم نعم يزيد يزيد يزيد في جسمه. نعم نعم معلوم كما يقول الأطباء أن المشيمة تحمل جنين فما يصل إليه شيء ويكون غذاؤه داخل المشيمة لا بد يصل ظاهر يصل مش معنى قول النبي ما كان الله فلا يسقي زرعه ما هو زرع غيره هذا يظن يدل على أنه يستفيد. نعم هذا هو الأقرب. نعم كما قاله القاضي وكذلك صاحب المفهوم أحسن ما قاله النووي قال هذا ضعيفنا وباطل. نعم نعم كان القاضي مثل الكلام المفهوم. نعم صحيح. نعم يستفيد نمو ولا هو مخلوق من الأول. نعم. وحدثنا خالف بن هشام قال حدثنا مالك وأنس حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جدامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال يعني جدامة بالدال أو بالدال المهملة أو بالذال رجح مسلم اختلف في اسمها جدامة بالدال المهملة أو جدامة بالذال المعجمة رجح مسلم رحمه الله أنه بالدال المهملة. نعم. والغيلة هي وطأ المرضع وطأ المرضع وقيل وطأ الحامل إذا كانت ترضع فوطأ الحامل إذا كانت ترضع يقول الأطباء إن رضاعها فيها داء للولد يضره إذا كانت حملت وهي ترضع يكون هذا الرضاع رضاعه وهي حامل داء مؤثر عليه يسمونه عندنا في المهل ويشرب مهل يرضع مهل يسمونه المهل عندنا في اللهجة العامية ويعتقد الناس أنه مضر ولهذا بعض النساء تفطن الولد إذا حملت ولا ترضعه لأن رضاعه وهي حامل يضره. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يضر قال هممت أن أنهى عن الغيلة وطأ المرضع أو إرضاع الحامل فذكرت فارس والروم